بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والذي نستعرض فيه ما اشتمل عليه هذا المجموع الذي بعنوان من مدرسة الحج. والرسالة الثالثة في هذا المجموع عنوانها خطب ومواعظ من حجة الوداع. ومن المعلوم أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام ومواعظه في حجة الوداع لها شأن عظيم ومكانة علية، لأنها اشتملت على قواعد الإسلام ومجامع الخير ومكارم الأخلاق ممن أوتي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات القليلة وتكون مشتملة على المعاني الكثيرة. والحج أعظم مجمع، بل إنه يجمع من المسلمين من أنحاء الدنيا في أيام قلائل وساعات مباركة جمعا ليس له نظير، ففرصة لكل من قدم إلى الحج أن يفيد من حجه الفوائد العظيمة، وأن يحصل من حجه العبر والدروس المتنوعة، تحقيقا لقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. وإن من أعظم ما يكون نفعا للحاج أن يقف على خطب النبي عليه الصلاة والسلام التي ألقاها في حجه في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق، فهو عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين والمبلغ المشفق والمربي الحكيم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرسالة التي بين أيدينا فيها جمع نافع لخطب النبي عليه الصلاة والسلام ومواعظه في حجة الوداع، مع شيء من البيان لدلالاتها والتوضيح لمراميها وغاياتها، مما يفيد الحاج فائدة عظيمة، ومما أيضا يصلح زادا للوعاظ والمذكرين، إذ إن خير ما يذكر به الحاج ويوصى ما جاء في خطب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يمكن أن يقال إن خير هدية تقدم للحاج وأتم فائدة تقدم له أن يظفر بخطب النبي عليه الصلاة والسلام ومواعظه التي قالها في حجة الوداع. ولكي ندرك أيها الإخوة الكرام أهمية خطب النبي عليه الصلاة والسلام ومواعظه في حجة الوداع، لنقف على هذه النقاط التي من خلالها ندرك أهمية خطبه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. في الصفحة 146 في آخر الصفحة، ويدل ويدل لأهمية هذه الخطبة وعظيم شأنها أمور عديدة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس على إثرها، فهي وصية مودع كما سبق إيضاح ذلك. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، أي طلب منهم أن ينصتوا، ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته تلك يتطاول من أجل إسماع الناس، ففي المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غراز الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون. رابعا أن الله عز وجل فتح أسماع الناس في ذلك اليوم، فكانوا يسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم وهم في منازلهم. ففي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. خامسا أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ من يبلغ عنه، ففي سنن أبي داود عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، والناس بين قاعد وقائم. وقوله وعلي رضي الله عنه يعبر عنه من التعبير أن يبلغ حديثه من هو بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، وتكراره لذلك. سابعا أمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب، ففي حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثامنا استعماله صلى الله عليه وسلم في خطبته أسلوب الحظ والتنبيه وشد الانتباه: ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتكرر مثل هذا في مواضع من خطبته. وكذلك أساليب التوكيد كقوله: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي هذا ما فيه من الاهتمام وتقوية الكلام وتثبيته في أذهان سامعيه. تاسعا التأمل في مضامين هذه الخطبة العظيمة ودلالاتها المباركة، حيث قرر فيها صلوات الله وسلامه عليه قواعد الملة الحنيفية، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، إلى غير ذلك من المضامين العظيمة التي اشتملت عليها خطبته، مما سنقف على جملته من خلال هذه الرسالة بإذن الله عز وجل. فكل ذلك يدل دلالة واضحة على أهمية شأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهمية العناية بها، وأن الحاجة ماسة إلى معرفتها في حق كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، رزقنا الله البصيرة بسنته والاهتداء بهديه. أولى الخطب التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام تلك الخطبة العظيمة التي كانت في حجة الوداع، والتي قرر فيها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الشرائع على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، إلى غير ذلك من المضامين التي اشتملت عليها تلك الخطبة العظيمة التي خطبها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولنستمع إلى نص هذه الخطبة كما في حديث جابر رضي الله عنه في سياق ذكره لحجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهي خطبة عظيمة تضمنت أصولا عظيمة وقواعد جليلة وآدابا كريمة. نعم، ومن باب تلخيص هذه الفائدة وما اشتملت عليه هذه الخطبة من قواعد وأصول وآداب، يمكن أن نلخص ما اشتملت عليه هذه الخطبة في نقاط: الأول، تحريم دماء المسلمين وأموالهم، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا بقوله: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الأمر الثاني مما اشتملت عليه وضع كل شيء من أمر الجاهلية وإبطاله، وضع كل شيء من أمر الجاهلية وإبطاله، في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة على ذلك. الأمر الثالث مما اشتملت عليه هذه الوصية، الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن، فاتقوا الله في النساء. والوصية الرابعة أو ما الأمر الرابع مما اشتملت عليه هذه الوصية، الوصية بكتاب الله عز وجل، قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وإنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة، لأن من لم يأخذ بالكتاب لم يأخذ بالسنة. وقد قال الله عز وجل في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، إضافة إلى أن قوله: وأنتم تسألون عني، فيه دلالة على عظم شأن وأهمية العمل بسنته صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس مما اشتملت عليه هذه الخطبة إخبارهم بأنهم مسؤولون عنه واستنطاقهم بماذا يجيبون. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. بلغت أي الرسالة، أديت أي الأمانة، نصحت أي الأمة. هذه الخطبة العظيمة التي كانت في يوم عرفة في حجة الوداع من الأمور التي العظيمة التي اشتملت عليها وضع كل شيء من أمر الجاهلية من الضلال والانحراف والخروج عن الملة الحنيفية. سبحان الله، كانت حالهم حال عجيبة جدا في تناهين في الضلال والشرك والباطل وإراقة الدماء والاعتداء على الأعراض، حتى إن الضلال طبق البشرية كلها ولم يبقى على الحق والهدى إلا قلائل جدا يعدون على الأصابع، وإلا البشرية كلها طبقها الضلال. قف على هذا الحديث في صحيح مسلم لترى الحالة البئيسة التي كان عليها الناس قبل مبعث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. تأمل هذه الكلمة: إن الله نظر إلى أهل الأرض، أي قبل مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فمقتهم أي أبغضهم أجمعين، كلهم لا خير فيهم إلا بقايا، أي قلة قليلة جدا من أهل الكتاب، وإلا بقية الناس كلهم خيم عليهم الضلال وطبقت عليهم الجاهلية. فانظر إلى هذه الحال التي التبس فيها الدين على أهل الأرض، وخيم الجهل والضلال، ونزعت الرحمة، وشاع الظلام والعدوان، حتى جاء الله بالإسلام لينقذ البشرية وليشيع الخير ويشع الضياء. هنا وأنت تقف على هذه المعاني لا بد أن تحمد الله على النعمة، نعمة الله عز وجل عليك بالهداية، وأن الله عز وجل أنقذك من هذا الضلال وخلصك منه بمبعث هذا النبي الكريم الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. فما أعظمها من نعمة، وما أجلها من منة، وما أرفعها من عطية. عندما تحج تذكر هذه المعاني، وانظر إلى عزة الإسلام العظيمة. نعم، وانظر إلى عزة الإسلام العظيمة ورفعته وشموخه، ففي مكة حيث كانت تخيم الجاهلية ويهيمن الضلال، يضع النبي صلى الله عليه وسلم كل ضلال الجاهلية تحت قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. لأن عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع في حجة عرفة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمي موضوع، كل ضلال الجاهلية تحت قدمي، إياك أن تأخذ من هذا الذي وضعه تحت قدمي ويكون صفة من صفاتك وعملا من أعمالك. الربا وضعه تحت قدميه في عرفات، لماذا بعض الناس يرابي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وضع تحت قدميه الربا ورفع يديه يدعو الله عز وجل، فلماذا يأتي أناس الملطخة أيديهم بالربا ويرفعون أيديهم؟ الربا تحت القدمين، الربا تحت القدمين لا يوضع في اليدين، الربا تحت القدمين لا يوضع في اليدين يا أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. والآن في هذا الزمان كثر الربا وكثر الترويج له، فهذا أمر خطير جدا، ولهذا ينبغي على المسلم أن يذكر عزة الإسلام، ينظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جميع أمور الجاهلية تحت قدميه وضعها، ويقف عليه الصلاة والسلام بعد تلك الخطبة يرفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، والباطل كله تحت قدميه. فلماذا يأتي بعض الناس والباطل في يديه ثم يرفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى؟ يجب أن تضع كل باطل تحت قدميك وتمضي بعزة الإسلام وشموخ المسلم ورفعة المسلم وثقته بالله سبحانه وتعالى. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. إذن هنا لابد أن ننظر إلى هذه العزة، عزة الإسلام العظيمة ورفعته وشموخه. ففي مكة حيث كانت تخيم الجاهلية ويهيمن الضلال، يضع النبي صلى الله عليه وسلم كل ضلال الجاهلية تحت قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، ليعلو نور الإسلام وضياء الدين، ولتندحر الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. نعم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن لابد أن تستحضر هذه المعاني، هذه معاني شريفة وجليلة، والمسلم لابد أن يكون عزيزا بدينه معتزا بدينه، وجميع الباطل ليس له محل في حياة المسلم، الباطل كله تحت قدمي المسلم، لا يضع شيئا من الباطل في حياته. وهذه عزة الإسلام، وهذه عبرة من عبر الحج العظيمة ودروسه البليغة. في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة التي خطبها جموع الناس في حجة الوداع، وكان يستنطقهم: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم، ويكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات: بلغت وأديت ونصحت، بلغت وأديت ونصحت. وفي هذا الباب ينصح برسالة قيمة للإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سماها المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وأنت تحتاج أن تعرف هذه المسائل من أجل ماذا؟ أن تكون تحت قدميك، لا تكون في حياتك إطلاقا. كل الجاهلية تحت القدمين، لا يكون شيء منها في حياة المسلم إطلاقا. كان من جملة وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع الوصية بالنساء، وكانت وصية عظيمة أمر فيها صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل في النساء. قال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي إن لهن أمانا فلا يؤذين، فهن آمنات عندكم بأمان الله، أخذتموهن بأمان الله. لا يستغل الرجل قوته وضعفها، لا يستغل قوته وضعفها، بل عليه أن يتذكر، وهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع لا يستغل ضعف المرأة وضعفها فيبطش بها عند أدنى شيء ضربا وشتما وسبا مستغلا قوته، وإن كان هو قوي فالله أقوى منه، فليحذر من ذلك. فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي لهن أمان فلا يؤذين، فإنهن آمنات عندكم بأمان الله. استحللتم فرجهن بكلمة الله، أي إذنه لكم وشرعه هذا العقد المبارك، عقد النكاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فأنتم نكحتموهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي إذنه سبحانه وتعالى وشرعه جل وعلا وتحليله لعباده لهذا النكاح. إذن المرأة وهي تقرأ هذه الوصية العظيمة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها الرجال، عليها أن تقر عينا بهذه الحفاوة، حفاوة الإسلام بالمرأة ورعايتها والإحسان إليها، والوصية الخاصة بها في هذه الخطبة البليغة التي هي وصية مودع من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمرأة في ظل تعاليم الإسلام المباركة تعيش حياة كريمة لا يمكن أن تجدها أي امرأة في الدنيا، لا سيما إذا طبقت هذه التعاليم واعتني بها عناية دقيقة. ومن ينظر لحال المرأة المسلمة في ظل تعاليم الإسلام الكريمة وتوجيهاته العظيمة يجد أن الإسلام منقذ للمرأة من براثن الرذيلة ومخلص لها من حمأة الفساد، إذ هي في كنفه تعيش حياة الطهر والعفاف والستر والحياء، منيعة الجانب رفيعة القدر. ومن يقارن بين حالها في ظل الإسلام وأحوالها في الجاهلية يجد الفرق الشاسع والبون العظيم في نكاحها وأسلوب التعامل معها. نعم، ننتقل إلى الصفحة التي تليها. إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة وإرشاداته الحكيمة صان المرأة المسلمة وحفظ لها شرفها وكرامتها وتكفل بتحقيق عزها وسعادتها وهيأ لها أسباب العيش الهني بعيدا عن مواطن الريب والفتن والشر والفساد. وتعد توجيهات الإسلام وإرشاداته صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرور والفتن وأن تنزل به البلايا والمحن. وإذا ترحلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة عن المجتمع حل به الدمار وتوالت عليه الشرور والأخطار، والتاريخ من أكبر الشواهد على ذلك، إذ من يتأمل التاريخ على طول مداه يجد أن من أكبر أسباب انهيار الحضارات وتفكك المجتمعات وتحلل الأخلاق وفشو الرذائل وفساد القيم وانتشار الجرائم هو تحلل المرأة من تعاليم الدين القويمة وإرشاداته الحكيمة وتوجيهاته المباركة. ومن الواجب على المرأة المسلمة أن تتلقى كل تعاليم الإسلام بانشراح صدر وطيب قلب وحسن تطبيق وعمل لتحيا حياة هنيئة وتفوز برضا ربها وسعادة الدنيا والآخرة. ومن الواجب على أولياء أمور النساء حسن رعايتهن وتأديبهن بآداب الإسلام وحفظ حقوقهن وإكرامهن والإحسان إليهن طاعة لله سبحانه وطلبا لثوابه وتحقيقا لتقواه، والله وحده المستعان، لا رب سواه ولا حول ولا قوة إلا به. من الأمور العظيمة التي اشتملت عليها خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وهذا المعنى قد جاء فيه أحاديث عن غير واحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، جاء من حديث ابن عباس وحديث أبي بكر وحديث عبد الله بن عمر، وجاء فيه غير ما حديث عن أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كلهم نقلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يدل على خطورة هذه الأمور الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض، وأنه لا يحل الاعتداء على شيء منها بأي نوع من الاعتداء، وأن الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة، الأصل في ذلك حرمة الدماء. ومما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة أو في خطبه في حجة الوداع أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. فالشاهد أن الواجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من الوقوع في هذا الإثم المبين والذنب الوخيم، ألا وهو الاعتداء على دماء المسلمين أو أموالهم أو أعراضهم. وقف على هذه الفائدة الثمينة التي هي وصية من ابن عمر لرجل طلب منه أن يكتب له وصية تجمع العلم كله. وقد كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. فيا لها من نصيحة ما أبلغها، وعلم نافع ما أجمعه، وبالله وحده التوفيق. مما ورد في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. ورواه أحمد والحاكم بلفظ: اعبدوا ربكم، بدل قوله اتقوا ربكم. وهذه وصية جامعة في ذكر موجبات الجنة وأسباب الظفر بنعيمها والفوز بخيراتها وملذاتها. الأولى من هذه الوصايا الوصية بتقوى الله، وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا فإن من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق ابن حبيب رحمه الله، وهو من علماء التابعين: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. وهذا التعريف للتقوى هو من أجمع ما عرفت به، وقد رأيت لجمع من أهل العلم أثنوا على هذا التعريف، منهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وآخرين. والوصية الثانية الوصية بالصلوات الخمس: وصلوا خمسكم، أي حافظوا على الصلوات المفروضة في أوقاتها بأركانها وشروطها وآدابها، فإن من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف. والوصية الثالثة في هذا الحديث الوصية بالصيام، صوموا شهركم أي شهر رمضان المبارك، وذلك بالامتناع في نهاره عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. والرابعة من هذه الوصايا الوصية بأداء الزكاة، وأدوا زكاة مالكم أي التي افترض الله عليكم وجعلها حقا في المال، وهي شيء قليل يؤخذ من مال الأغنياء ويرد على الفقراء، وفيه زكاة لصاحب المال وزكاة للمال وزكاة أيضا للمجتمع. الخامس من هذه الوصايا في قوله وأطيعوا ذا أمركم، وفي هذا الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله، مع النصح لهم وعدم الخروج عليهم وعدم نزع اليد من طاعتهم. وهذا المعنى أعني طاعة ولاة الأمر أكد عليه الصلاة والسلام عليه في خطبتي أو في خطبه في حجة الوداع غير مرة، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذه الأمور الخمس ذكر أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بها في حجة الوداع، وبين عليه الصلاة والسلام أنها من موجبات دخول الجنة. من خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما يتعلق ببيان من المؤمن ومن المسلم ومن المجاهد ومن المهاجر كما جاء في هذا الحديث. نعم، روى الإمام أحمد في مسنده عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام اشتمل على جملة من الوصايا والبيان منه صلوات الله وسلامه عليه لمن المؤمن ومن المسلم ومن المجاهد ومن المهاجر، فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن أي كامل الإيمان هو الذي أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، وذلك لأن الإيمان إذا تمكن في القلب وامتلأ القلب به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانة والصدق في المعاملة والورع عن ظلم الناس وإيذائهم. وبين أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك لأن الإسلام هو الاستسلام، ومن جملة الاستسلام المأمور به المسلم القيام بحقوق المسلمين والبعد عن الإساءة إليهم بأي إساءة كانت سواء باللسان أو اليد. وبين عليه الصلاة والسلام أن المجاهد هو من جاهد نفسه في طاعة الله، وذلك أن النفس ميالة إلى الكسل والخمول وأمارة بالسوء، فالمجاهد حقا هو من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. وبين أن المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم لا تسقط عن أي مكلف، كل مسلم يجب عليه أن يهاجر هذه الهجرة التي هي هجر الخطايا والذنوب. وعلى كل فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله وحده الموفق. من جملة ما اشتملت عليه خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما جاء في خطبته في مسجد الخيف من منى، من حث على السنة وحفظها والعناية بها وتبليغها وعظم ثواب من قام بذلك. ومن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبته بالخيف من منى، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. رواه أحمد وابن ماجه والدارمي والحاكم وغيرهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل له، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم. ورواه أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مسجد الخيف فقال، وذكر الحديث. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه أحمد والدارمي وابن حبان وغيرهم. وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة بلغت عدتهم أكثر من 20 صحابيا، منهم غير من تقدم: معاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وأنس بن مالك، والنعمان بن بشير، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ولذا عده غير واحد من أهل العلم من جملة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من أسباب تواتره كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب به الناس في مسجد الخيف من منى. والوالد حفظه الله له رسالة في شرح هذا الحديث وجمع طرقه وأسانيده والكلام عليه رواية ودراية، اسمها دراسة حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، وهي رسالة مطبوعة. والحديث بمجموع طرقه يشتمل على 4 جمل رئيسة. الجملة الأولى هي المشتملة على الدعوة لسامع الحديث ومبلغيه غيرهم، دعا لهم بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. الجملة الثامنة هي المتضمنة بيان الفائدة من تبليغ الحديث ويستنباط ما فيه من الفقه. الجملة الثالثة المبدوءة بقوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، والجملة الرابعة المبدوءة بقوله من كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله. صدر ذلك كله عليه الصلاة والسلام بتلك الدعوة المباركة الميمونة نضر الله، وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمن حقق ذلك بنضرة الوجه، ونضرة الوجه جماله وحسنه وضياؤه وبهاؤه، وقد قال الله عز وجل ولقاهم نضرة وسرورا، فالنضرة في الوجوه وهي بهاء الوجه وحسنه وجماله، ومنه قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولا ريب أن هذه الدعوة المباركة لمن حمل السنة وبلغها للأمة بالنظرة تحمل البشارة لمن وقف نفسه ووفر جهده لخدمة السنة وإبلاغها، وفي هذا حفز لهممهم وإذكاء للعزائم وحمل للنفوس على الجد والمثابرة والصبر والمصابرة وبذل الوسع في تحقيق ذلك. وقد دل الحديث على أن للعلم الذي استحق أهله هذه البشارة أربع مراتب: أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه ووعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. والمرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. والمرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وهو بثه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. نعم. وإنما دعا صلى الله عليه وسلم لسامع السنة ومبلغها بالنضارة جزاء وفاقا لما قام به من بثها، وجعلها بذلك غضة طرية، وسعى في نضارة العلم وإحياء السنة، فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله. وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة. الجملة الثانية في هذا الحديث تضمنت بيان الفائدة من تبليغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ووصوله إلى من يكون أمكن في حفظه وفهمه، وذلك في قوله فرب حامل فقه لا فقه له، أن يحفظ ولكنه حظه من الفهم ليس بذاك، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي الرواية الأخرى قال رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومعنى ذلك أنه قد يحفظ من لا يفهم، وقد يفهم وغيره أفهم منه، والذي حفظ ولم يفهم مأجور لحفظه السنة وتبليغها، والذي حفظ وفقه أكمل منه، فيكون مأجورا لحفظه وتبليغه واستنباطه من الحديث ما أمكنه استنباطه فهو يبلغه لغيره. وقد يكون الذي بلغه إليه أفقه منه وقد يكون الذي بلغه إليه أفقه منه فيستنبط منه ما لم يفهمه الحامل. أما الجملة الثالثة وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهو مشتمل على بيان أهمية هذه الخصال الثلاثة: الإخلاص لله في الأعمال كلها بأن تقع الأعمال خالصة لله لا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه، وأن يكون ناصحا لولاة الأمر المسلمين ليس في قلبه أي غش لهم، والأمر الثالث أن يكون لازما ملازما لجماعة المسلمين. ومعنى قوله لا يغل أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه الغش إذا كان متصفا بهذه الصفات، وهذا فيه بيان أن من اتصف بهذه الصفات الثلاثة: الإخلاص لله والنصح لولاة الأمر واللزوم لجماعة المسلمين، من كان كذلك فقلبه خالي من الغش، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لأنها تنفي الغل وتبعده عن القلب. والجملة الرابعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وهذا كله راجع إلى الخصلة الأولى من الخصال الثلاثة وهي الإخلاص، لأن المخلص فعلا همه الآخرة، المخلص لله عز وجل همه الآخرة ومراده الآخرة، كما قال الله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا كله راجع إلى الخصلة الأولى من الخصال الثلاث وهي إخلاص العمل لله. فمن أخلص نيته لله وأراد الآخرة يملأ الله قلبه بالغنى ويبعد الفقر عنه ويلم شعثه ويسوق إليه الدنيا من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. ومن لم يخلص عمله لله وكان همه الدنيا فإن الله يعاقبه في الدنيا بهذه العقوبات، فيسلب قلبه الغنى ويحول بينه وبين الراحة والطمأنينة، فيستولي عليه الهموم ويبدله بهذا الغنى الذي نزع من قلبه أن يجعل فقره بين عينيه، فيكون دائما أمامه لا يغيب عنه وأحاطت به النكبات من كل جانب. من جملة المعاني العظيمة الجليلة التي بينها نبينا الكريم وحث عليها في خطبة الوداع لزوم التقوى، وبيان أن التفاضل بين العباد إنما هو بحسب حظهم من التقوى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن جملة ما بين صلوات الله وسلامه عليه أن التفاضل بين الناس إنما هو بالتقوى، لا بالأحساب ولا بالأنساب، لأن الكل بني آدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بتقوى الله عز وجل. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة البلاغ الذي جاء وورد في خطب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بين أن الرب واحد وأن أباكم واحد، الكل من نسل آدم وآدم من تراب، وأن لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فالأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، أكرمهم عند الله أتقاهم. وهذا فيه أن التفاضل بين الناس هو بحسب حظهم في تقوى الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوى. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى أحاديث كثيرة. فليست الأنساب هي التي ترفع العبد وتعلي مكانه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والنصوص التي وردت في هذا المعنى كثيرة. لنقف على هذه الكلمة الجميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. هذا كلام عظيم، ممكن تعيده مرة أخرى؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. من جملة الأمور العظيمة والوصايا الجليلة التي وردت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التحذير من الموبقات والنهي عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولا سيما الشرك بالله وقتل الأنفس المعصومة والزنا والسرقة، وهذه الأربع هي أكبر الكبائر وأعظمها. ولنقف على هذا الحديث. فعن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. رواه أحمد والطبراني والحاكم وابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح. هذه أربعة أمور، حذر منها في حجة الوداع أشد التحذير، وصدر تحذيره منها بقوله: ألا إنما هن أربع، وهذه صيغة تحذير وبيان لعظم خطر هذه الأمور الأربعة وأنها أكبر الكبائر وأخطرها. وقدم في ذكر هذه الكبائر الشرك بالله، لأنه أظلم الظلم وأكبر الجرم وأعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الذنب الذي قال الله عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأكبر هذه الأربع الإشراك بالله عز وجل، وليس في الذنوب أكبر منه، ولهذا قدمه عليه الصلاة والسلام بالذكر تنبيها بذلك إلى أنه أعظم ذنب وأكبر خطيئة، فهو ذنب يحط صاحبه يوم القيامة ويكبه على رأسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، وتحرم عليه الجنة فلا يشم لها رائحة ولا يذوق منها لذة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. نعم، هذا فيما يتعلق بالذنب الأول من هذه الذنوب. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا والسرقة. مر معنا تكرر تحذير النبي عليه الصلاة والسلام وتحريمه للدماء والأعراض والأموال، تحذيره وتحريمه عليه الصلاة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وقوله هنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا يتعلق بحرمة الدماء. وقوله: ولا تزنوا، يتعلق بحرمة الأعراض. ولا تسرقوا، يتعلق بحرمة الأموال. فرجع هذا الذكر لهذه الأمور إلى الأمور الثلاثة التي ذكرها ذكرا متكررا بقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فقوله: إن دماءكم، قال هنا: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله: أعراضكم، قال هنا: ولا تزنوا. وقوله: وأموالكم، قال هنا صلوات الله وسلامه عليه: ولا تسرقوا. لنسجل هنا فائدة أنا أعتبر أنها ثمينة، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما أوصى به التحذير من الكبائر وذكر أكبر الكبائر، أليس أيها الإخوة الحجاج من المفيد جدا لكل حاج أن يأخذ كتاب الكبائر للذهبي، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة وصاياه في حجة الوداع حذر من الكبائر؟ أليس من المفيد أن أخذ كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، ومن أحسن ما كتب في جمع الكبائر، حتى أقرأه أنا لأحذر هذه الكبائر، وأطلع عليه أولادي وأنشئهم على البعد عن الكبائر، لأن كثير من الأبناء ينشؤون في بيوت أهليهم لا يسمع من والده إطلاقا أن يحذره من الكبائر. وفي الوقت نفسه تأتي القنوات الفضائية وخلطاء السوء وقرائن الفساد والمجلات وغير ذلك تحث على الكبائر، وفي البيت لا يسمع من والده تحذيرا من الكبائر. إذن وقد أوصى نبينا وحذر في خطبة الوداع في خطبه في حجة الوداع من الكبائر، من المفيد جدا أن نأخذ كتاب، ومن أجمع ما كتب في ذلك كتاب الكبائر للذهبي أخذه وأقرأ وأحث أولادي على قراءته وأعمل بينهم تنافس في قراءته. كثير من الحجاج يحرص على أخذ الهدايا، بل أحيانا بعضهم يأخذ هدايا ما لها أصل في الشرع، يبحث لهم عن سبح يعطيها أولاده هدايا، والسبح هذه ما لها أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأخذ لهم هدية أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أجمل هدية تأخذها لأهلك وأولادك القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم كان يلقى بعضهم بعضا فيقول الواحد منهم للآخر: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يهديه حديثا. فإذا من أهم ما ينبغي أن نعتني به في باب الإهداء، وهذا يعتنى به، نشتري كتب تفيد أبناءنا ينشأون على التوحيد، نأخذ لهم كتاب فتح المجيد من أحسن الكتب في هذا الباب، نأخذ لهم في باب الكبائر كتاب الكبائر للذهبي، نأخذ لهم كتاب رياض الصالحين للنووي، نأخذ لهم الأربعين للنووي رحمه الله، 40 حديث نحثهم على حفظها، ونجعل لهم جوائز في حفظ هذه الأحاديث، نفتح لهم بابا في النشأة على السنة. أليس مر معنا قبل قليل: نظر الله امرأ؟ إذا نعمل على هذا ونشجع أبناءنا جيراننا أقاربنا. من الهدايا الجميلة أن تأخذ كتابا جميلا في الاعتقاد في السنة تهديه لإمام المسجد، وتحث على قراءته على جماعة المسجد، هذا من أنفع ما يكون، ينتشر الخير في بلدك في قريتك، وتكون سببا في انتفاع الناس. كتاب الكبائر لو أهديته لإمام المسجد وقلت: كلنا نحتاج أن نحذر من هذه الكبائر، اقرأ علينا كل يوم كبيرة حتى نتعلم ونحذر ويحذر أولادنا، فهكذا ينتشر الخير. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، هذه تكون مساهمة منك في نشر هذا الخير. من جملة ما اشتملت عليه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وخطبه في حجة الوداع الوصية بالإيمان، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وأريد أن تستمع أخي الكريم بإنصات إلى هذه الأحاديث التي جمعت لك في هذا الموضع حول هذا المعنى العظيم والتأكيد عليه في حجة الوداع، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث بشر بن سحيم أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وبعث من بعث من أصحابه ببيان ذلك وإعلانه في الناس معذرة إلى الله وإقامة للحجة على العباد. كما في المسند عن بشر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي أيام التشريق أن ينادى أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم فأمره أن ينادي أن ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وروى مسلم في صحيحه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وكان عليه الصلاة والسلام بعث عليا رضي الله عنه إلى مكة بهذا الإعلان في العام الذي قبله. ففي المسند عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. الحديث. قال أبو هريرة: فكنت أنادي حتى صحل صوتي، أي بح وغلظ. وأيضا بعث بهذا الإعلان قبل ذلك غير مرة. ففي صحيح مسلم لما كان يوم خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت أنه ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وقال أيضا وأيضا قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، رواه البخاري. وفي هذا المعنى وردت أحاديث كثيرة نصحا للعباد وإعذارا إلى الله وإقامة للحجة وتبيانا لمقام الإيمان وشأنه، وأنه وأن نعيم الله وثوابه ورضاه لا ينال إلا بالإيمان. هذه الأحاديث عندما نستمع إليها ونتأمل تظهر مكانة الإيمان العلية ومنزلته السامية، فهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، ولا تنال سعادة الدنيا والآخرة إلا به. بالإيمان يظفر العبد بالجنة ونعيمها، وبالإيمان ينجو من النار وسخط الجبار، وبالإيمان يفوز برضا الله فلا يسخط عليه أبدا، وبالإيمان يتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبالجملة فالخير كله فرع عن الإيمان ومرتب عليه، والهلاك والدمار والشر كله إنما هو بفقده ونقصه. والإيمان إذا كان كاملا قد أدى به صاحبه الواجبات وترك المحرمات، فإنه يمنع دخول النار، ويدخل صاحبه الجنة بدون حساب أو عقاب. وإذا كان ناقصا بترك واجب أو فعل محرم، فإنه يمنع صاحبه من الخلود في النار، كما تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. ثم يكون مآله إلى الجنة بعد أن يطهر بالنار من أدران ذنوبه وأقدار معاصيه. فمنازل الناس في الآخرة إنما هي بحسب حظهم من الإيمان زيادة ونقصا، وجودا وعدما، والتوفيق بيد الله وحده، والمنة كلها له سبحانه. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولهذا إذا دخل أهل الإيمان الجنة وتبوأوا منازلهم فيها قالوا معترفين بمن الله وفضله: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع سبحانه في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بالنعمة حيث أوصلهم إلى هذه المنازل، وبين ذكر السبب الذي نالوا به هذه المنة وهو الإيمان وأعماله. فنسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وثمة أمور عديدة تناولها النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان في خطبه ومواعظه في حجة الوداع، تمس حاجة الناس إليها في صلاحهم مع ربهم وفي صلاحهم مع أنفسهم ومع من يعاشرون. وهذه إشارة إلى جملة من هذه الوصايا بشيء من الإيجاز والاختصار. فمما بينه صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه وتذكيره في حجته تأكيده على لزوم سنته واتباع هديه وسلوك نهجه، والحذر من البدع والأهواء، ومن القول عليه بلا علم أو تعمد الكذب عليه، ومفارقة هديه. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال: أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ وذكر الحديث وفيه: ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ألا وإني مستنقذ رجالا أو قال ناسا، ومستنقذ مني آخرون، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا تحذير بالغ من البدع والأهواء والإحداث في الدين، وتحذير من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم والقول عليه بلا علم، فإنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام الموجبة لدخول النار. ومما بينه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحث على بر الوالدين وصلة الأرحام، والتحذير من الاعتداء على حقوق الآخرين أو النيل من أعراضهم واغتيابهم. روى الطبراني في المعجم الكبير عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. قال: فجاء قوم فقالوا: يا رسول الله، قتلنا بنو يربوع، قتلنا بنو يربوع. فقال: لا تجني نفس على أخرى. ثم سأله رجل نسي أن يرمي، أي لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار، قال: ارمي ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله، نسيت الطواف. فقال: طف ولا حرج. ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح، قال: اذبح ولا حرج. قال: فما سألوه يومئذ عن شيء إلا قال: لا حرج ولا حرج. ثم قال: أذهب الله عز وجل الحرج، إلا رجل اقترض مسلما فذلك الذي حرج وهلك. وقال: ما أنزل فذاك الذي حرج وهلك، فذلك الذي حرج وهلك. وقال: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. قوله: إلا رجل اقترض مسلما، اقترض مسلما أي نال من عرضه، نال من عرضه واستطال على عرضه استهزاء أو سبا أو سخرية أو غير ذلك، فهذا الذي حرج وهلك، هذا الذي حرج وهلك. نعم. ومما بينه كذلك التحذير من الجناية عن على الآخرين، وأن من يجني لا يرجع وبال جنايته من الإثم أو القصاص إلا إليه، وحذر من الشيطان وكيده، وأنه لما رأى قوة التوحيد والإيمان يئس من وجود الشرك في المصلين. ولا يعني هذا اليأس انتفاء وجود الشرك، وأخبر أنه سيكون له أتباع يطيعونه فيما يدعوهم إليه، وحذر من الربا ومن الظلم. روى ابن ماجه عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا أي يوم أحرم أشد حرمة، يا أيها الناس، ألا أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا. لما رأى الشيطان قوة الإيمان وتزايد أعداد المسلمين ودخول الناس في دين الله أفواجا، دخله يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه لم يفتر ولم يزل يغوي الناس ويصدهم عن دين الله تبارك وتعالى مما ترتب عليه وجود الشرك، ولهذا جاءت أحاديث تصرح بذلك، تصرح بوجوده. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. قال: حتى تختلف إليات نساء دوس على ذي الخلصة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون أيس، هذا شيء وقع في قلبه ولا يدري عن ما يكون في المستقبل، لكن من شدة ظهور الإسلام وتزايد الناس في دخوله وقع في قلبه شيء من اليأس، أيس أن يعبده المصلون، لكن وهو لا يعلم الغيب ولا يعلم ما ستكون عليه حال الناس. ولهذا جاءت نصوص أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الشرك، وأن الدجال في آخر الزمان لما يأتي إلى المدينة ترتجف ويخرج منها كل كافر ومنافق، فيلحقون بالدجال ويكونون من أتباعه. فهذه كلها شواهد كثيرة جاءت في السنة تدل على هذا المعنى. ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت؟ ثلاث مرات قالوا نعم، قال اللهم اشهد ثلاث مرات. ومما بينه كذلك أن الله قسم المواريث في كتابه وأعطى كل إنسان نصيبه من الميراث، وأخبر أن الولد للفراش أي لصاحب الفراش، وأن العاهر له الحجر، وحذر من أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. ففي المسند عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ألا ومن ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. وبين أيضا فيما بين قصر الدنيا وسرعة زوالها، وحذر من الاغترار بها، حيث قال للناس قبل غروب الشمس وهو واقف بعرفة: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، رواه أحمد. وحث الناس على السكينة والرفق وعدم التدافع، فعند الانطلاق من عرفة قال: أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، رواه النسائي. ولما تزاحم الناس عند الجمرات قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فرموا بمثل حصى الخذ، رواه أحمد. وحذر الأمة من فتنة الدجال وذكر صفته، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، يعني ثلاثا قالها الشيخ كيف؟ نعم. فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى. فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم. إن ربكم ليس بأعور، عادها ثلاثا. نعم. إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. الحديث إلى غير ذلك من الوصايا العظيمة. هذا الموضع لعله يراجع الأصل، قد يكون فيه خطأ مطبعي فلعله يراجع. نعم. إلى غير ذلك من الوصايا العظيمة والعظات البالغة والتوجيهات السديدة نصحا للأمة وبيانا للدين. لحظة، أمس معك تفسير ابن سعدي، اليوم معك صحيح البخاري. نعم. فجزاه الله عن أمته خير الجزاء وأوفاه، وصلى الله عليه وملائكته والصالحون من عباده، وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا أحد الإخوة يقول: ما حكم الذي يأخذ معه حجر اسمه حجر الفك؟ يقول إن بعض الحجاج يبحث عن هذا الحجر ويجد من يبيعه، ويعتقدون فيه أن هذا الحجر ينفع في فك السحر وفي فك الهموم وأشياء من هذا القبيل، فيسأل عن ذلك، ويطلب أيضا تقديم نصيحة في هذا الباب. وأقول إن هذا من الضلال والخرافات، وبيع هذا الحجر على الحجاج من أكل أموال الحجاج بالباطل، ولا يجوز للإنسان أن يشتري مثل هذه الأحجار التي يبنى عليها عقائد وضلالات، فهذا كله من الضلال ومن الخرافة، ومما يؤثر في حج الإنسان. ولهذا يجب أن يصون المسلم حجه عن الخرافة، يجب على المسلم أن يصون حجه عن الخرافة والضلال، وأن يكون حجا قائما على السنة والبعد عن الضلال بكل أنواعه. فمثل هذه الأحجار ومثل هذه التعلقات، أيضا بعض السبح تباع على أنها فيها شيء من البركة وفيها شيء من جلب الرزق وأشياء من هذا القبيل، فهذا كله من الضلال الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.